القمر هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر أو جن ليل كالقمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. عن ماذا نتكلم وعن من نتكلم وعن أي مواقف في حياة المصطفى روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام؟ عن صبره قبل البعثة، عن صبره يوم أن كان رضيعا يفقد أغلى من تعود ومن اعتاد النظر إليه أمه، ثم بعدها ينقل إلى أجواء جديدة لا يعرفها في بني سعد، ثم تتغير عليه الوجوه، ثم بعدها بعد أن اعتاد على حليمة السعدية ثم يرجع مرة أخرى فتقطع قلب النبي عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره. وكل ما أحب أحدا لما رجع إلى أمه واعتاد عليها وأحس بحنانها ثم فجأة يفقدها، فأي تخطيء وأي ألم صبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أطفاله. كل ما تعودت عيناه على أحد فقده، ثم تموت تلك الأم، ثم فجأة يرعاه ذاك الجد، ثم يحب هذا الجد، ثم يموت، قلب تقطع، لكن الله سبحانه وتعالى شرح صدره ويسر أمره ورفع ذكره. ثم بعدها نتكلم عن صبره عليه الصلاة والسلام على بداية الدعوة وعلى أذى قريش، أم نتكلم عن صبره على أصحابه وهذا يجذبه والآخر يتكلم عليه والرابع يأتي يقول له ما عدلت، أم على هذا المشركين عليه وهم يقولون لهذا الساحر جاء الكاهن إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أم على أبو لهب الذي يطارد النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان كاذب ويرجمه، أم صبره في الطائف؟ عن ماذا نتكلم أحبة الفضلاء؟ نحن لم نأتي هنا لنسرد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكل قد قرأ والكل قد علم من السيرة ما علم. القضية لماذا أتيت أنا وأنت؟ والله ما أتينا نسرد قصة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف عاد في هذا الصبر، لكن السؤال ما الذي أريده أنا وأنت من سيرة عليه الصلاة والسلام التي لو سميناها كلها سيرة الصبر لاستحقت هذا الاسم؟ صبر في البعثة، بعد البعثة، قبل، في بيته، على الناس، في الجهاد، في كل مكان صبر عليه الصلاة والسلام. الذي يعنيني ويعنيك أخي الغالي وأخيتي الغالية، كم عندنا من هذا الصبر الذي تحلى به عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله سبحانه وتعالى وأجل الكلام وأعظم الكلام كلام ربي سبحانه وتعالى، يقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. الخطاب كان للنبي عليه الصلاة والسلام في تصبيره وتثبيته على الدعوة، يقول الله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أمره أن يصبر كما صبر من كان قبله، ثم أمرني وإياك وإياك أخيتي أن نأخذ من هذه السيرة العطرة وتكون لنا أسوة حسنة حتى نلقى ربنا جل في علاه. من هم أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتخذهم قدوة فبهداهم اقتدى؟ تتكلم عن إبراهيم عليه السلام، ستلاحظ أن هناك أمر جمع بينهم كلهم، أنهم كلهم صبروا. ليس هذا فحسب، بل هناك رسالة للجميع، للمتكلم قبل السامع، أنك

ومرت به، فأنا جالس أحاول. والله سبحانه وتعالى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن صبر إبراهيم عليه السلام بدأ من بيتهم، من أقرب الناس أبوه، ويقول لئن لم تنتهي لأرجمنك، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجر لي مليا، أطلع برا البيت. ما ينتقم لنفسه، قال ما دامك تطردني وأنت رد عليك، لا، لأن الله أدبهم. قال وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في قضية الشرك، لكن انتبه ترفع صوتك عليه. هذا وهو يجاهدك في الشرك، ما هو يقول ودني ولا يكرر عليك الكلمة كم مرة. قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. خرج من البيت خلاص، التجربة الأولى ما نفعت، ما عد ندعو إلى الله عز وجل، لا، ذهب إلى قومه. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبي وقومه ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما. سبحان الله، القرآن يحرك مشاعرك، يقول انظر لنفسك يخرج وينزل ويصعد، أعطاك إياه من؟ أولادك أمامك يتنفسون، من تذكر إذا رأيت أنفاسهم؟ يقول هؤلاء ينظرون لأصنام ما أعطتهم أنفاس ولا حركت أقدامهم ولا أنبضت قلوبهم، ومع ذلك يعتزون أنهم يعبدون أصناما ويفتخرون ويعلنون، يقولون نعبد أصناما، ليس هذا فقط بل حتى نعتكف عنده فنظل لها عاكفين. ما أعطهم شيء، صابرين عليها. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لأن له رب يسمع في الليل والنهار إذا قال يا رب، أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ إنهم عدو لي إلا رب العالمين. ماذا فعل لك الله سبحانه وتعالى؟ الذي خلقني. 6 لتر في الدم تجري في دمائي ودمائك الآن، لو أراد الله أن يعرفني وإياك قدرها لفعل. لن أتكلم عن 6 لتر من الدم، سأتكلم عن 1 ملل مكعب، يعني 4 قطرات. لن أتكلم عن اليوريا والكرياتينين والكريات البيضاء، سأتكلم عن الكريات الحمراء فقط. في كل 4 قطرات 5 مليون كرة حمراء. لن أتكلم عن 5 مليون، لو تدفع على كل واحدة ريال تدفع مع كل نبضة قلب 5 مليون على 4 قطرات من الدم علشان الكريات الحمراء بس. الذي خلقني، داخل كل كرة حمراء واحدة 270 مليون جزيء هيموغلوبين. كان يموتون أولادك كلهم ما تسدد ولا ثانية، 270 مليون في الكرة الواحدة مع كل جزيء هيموغلوبين. وأنت تتنفس الآن يتعلق 4 ذرات أكسجين بكل جزيء هيموغلوبين، الله سبحانه وتعالى الذي أمرها. ليس لي ولك من الأمر شيء. في الكرة الحمراء الواحدة 1,300,000,000,000 ذرة أكسجين يضخها قلبك إلى عينك فتراني الآن، يضخها قلبي إلى لساني فأتكلم الآن. فيقول إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني. شوف الدافع اللي عندهم للصبر، أن ربي يستاهل سبحانه وتعالى. خلقني فهو يهديني، وهو الذي يطعمني، ما أكلت ولا شربت في حياتي إلا بفضله سبحانه وتعالى. وهو الذي وإذا مرضت فهو يشفيني، وهو الذي يميتني ثم يحييني. فهذا الصبر عند إبراهيم عليه السلام، أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر في هذا الصبر. بعدها بعد ما تستنفذ الطاقات اللي عندك الله سبحانه وتعالى كان إبراهيم عليه السلام انظر الدروس اللي أرسلها الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام كان معرض أن يحرق في نار جهنم في نار جهنم لا في نار الدنيا يحرق قال اقتلوه أو حرقوه وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه ما الذي حصل فأنجاه الله من النار ليه يقدر هو لا ما يقدر لكن هو فعل ما كلف به فكفاه الله عز وجل ما لم يكلف به أنا ما يستطيع أطفي النار فإبراهيم عليه السلام عاش الكل يتوقع أنه عاش طريدا شريدا ما عنده لا والله بل كان عزيزا وكريما وعنده من الذرية وجاء بعجل حنيف وجاء بعجل سمين هذه الآيات في القرآن لما يتعرض إبراهيم عليه السلام لأولي العزم من الرسل لكل هذه المصائب أن قومه الدولة كلها تحكم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه في خيار ثالث لا الله يقول نعم هناك أمر ثالث فأنجاه الله من النار النبي عليه السلام يستقبل الرسائل أن رغم المخاطر ورغم أن الأمر كله لله إذا أراد الله أن ينجيه أن أنجاه فصار إبراهيم كريم وعنده أبناء ورفع الله ذكره وأعلى منزلته يوم أن فعل ما عليه هذا من جانب الآن إبراهيم عليه السلام الأعجب من هذا وقفة لطيفة جدا لي ولك أخي الغالي وأختي الغالية قول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حرف موطأ على القسم من المقصود فيه كل خلق الله عز وجل مؤمن كافر فاسق فاجر الكل سيبتلى بإيش بماذا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هذا البلاء لكل الناس ولا تبشر كل الناس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة في وقت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون تعالى حبيبي الغالي أسأل نفسي وإياك سؤال لو أني أتيت وأعطيتك مليون ريال بدون حق لك فيها أعطيتك مليون ريال قلت لك خذ هذا المليون ثم أعطيتك مليون بعدها ثم أعطيتك مليون بعدها ثم أتيت بعد ثلاث أسابيع وأخذت منك 10 ريال تزعل؟ تغضب علي؟ تقول ما أعطاني شيء؟ شو بتكون ردة فعلك؟ بتقول كل الملايين أصلاً لك صح؟ صح ولا لا؟ تقول أصلاً كل الملايين لك أنا مالي شيء والله لو كان عندي وعندك قلب لكان في وقت المصيبة أن نقول فقدت كلاك أقول لك وقلبك من حركه تقول لله عز وجل الله اللي حركه يقدر يأخذه نعم يأخذ الأربع صمامات اللي تنبض 115,000 نبض اليوم ويجعل بدل ما هي مصيبة مصيبتين فانظر ماذا بقي عندك مثل ما نظرت للمليون والعشر ريال نظرت للي بقي وقلت لا لو بغيت زيادة خذ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن كلنا أصلا لله عز وجل عندي 5 من الولد أخذ 1 سبحانه لو شاء لأخذهم كلهم لو شاء ما أعطاني أحد هم أصلا من الله إنا لله وبعد كل هذا سيجازيني عليها يعني تخيل أخذ 10 منك وأقول لك سأعطيك ترى لو رضيت على 10 أبعطيك 5 مليون تقول إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم لا تقرأها إلا وقلبك حاضر أخي الغالي صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون للأسف أني بما حضرت من ضعف حضوري في المجالس الدعوية حتى أئمة المساجد حينما يقرأ هذه الآية يركع هنا ما يكمل الآية اللي بعدها إيش الآية اللي بعدها إن الصفا والمروة من شعائر لها علاقة باللي قبلها لها علاقة سأختصر الإجابة. والله الذي لا إله غيره، لو بحثت في كتاب الله من الفاتحة إلى الناس تبحث عن آية تناسب أن تكون بعدها الآية، لن تجد إلا إن الصفا والمروة من شعائر الله. والله لو بحثت في كتاب الله من أوله إلى آخره لن تجد آية تناسب أن تكون الآن تقال إلا إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومن الناس ممن سمعت يقول والله أنا أدخل جو في الصبر والبلاء والعطاء من الله عز وجل، ثم فجأة أقرأ إن الصفا وروح بالي العمرة وأنسى القضية ولا أحس ما لها علاقة. تريد أن نتكلم عن العلاقة بينهم؟ يقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، يريد أن يعيدك من أين جاء عندك الصفا والمروة، من وين أتت أصلا، كيف بدأت الصفا والمروة؟ قصة بلاء وافقها صبر ورضا ثم جاءت العطايا. البلاء خذه معي وارجع الآية، كانت هاجر وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام ثلاثة، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ الْخَوْفِ، كانوا في وادي مليان خوف، والجوع، ونقص من الأموال، ما في أموال، والثمرات، وادي غير ذي زرع، والأنفس كانوا ثلاثة، وذهب إبراهيم كم بقى؟ اثنين. كل هذه المصائب اجتمعت في الصفا، اجتمعت في أماكن غيرها، لكن لما لم تقابل بالشكر ما خلد الله الذكر. لكن هذه البلاءات لما اجتمعت وقامت، هاجر رضي الله هاجر تقول يا إبراهيم لمن تتركنا، بلاء شديد، لمن تتركنا؟ أحدنا يشوف وينظر لابنه الصغير رضيع يبكي ثم يتقطع قلبه، والصيدلية جنبه يروح يجيب له حليب، مع ذلك ما يتحمل، ومن له ولد يعرف ماذا أقول، ما يتحمل أنه يبكي. ثم تتركه الآن يا إبراهيم عليك السلام، لمن تتركنا، لمن تتركنا؟ ما رضيت بأن يتركهم لما قالت الله أمرك بهذا، قال اللهم نعم. قالت طيب شو نسوي؟ لا، قالت إذن فلن يضيعنا، فلن يضيعنا، ورجعت. الأب صابر والأم صابرة، ذهب إبراهيم عليه السلام، والآيات كلها يقولها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أولي العزم، يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لما ذهب قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. هدف مع البلاء وشدة البلاء، يا ربي همي وهم أولادي أن يطيعوك، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. شوف الطلب، لو أن إبراهيم عليه السلام ذهب للقبائل اللي تسكن حول مكة كلها وأقنعهم، قال أعطيكم ملايين الدنيا بس أرجوكم أتوسل أن تذهبوا إلى إسماعيل وأمه تعطونهم، ما بيذهبون؟ والله ما يذهبون. لكن يعلم إبراهيم من هو قادر سبحانه أن يجعل الناس كلها تأتي، قال فاجعل، لأنه لا أحد قادر على هذا إلا الله، وما قال فاجعل أجساد، قال فاجعل أفئدة، خلى يا ربي يشتاق لمكة، الوادي الغير ذي زرع، إذا أراد الله شيء فعله، إن ربك فعال لما يريد. ثم بعدها البلاء والصبر، تعال الآن وأنت في الصفا والمروة وتذكر ماذا تعني أولئك عليهم صلوات. شوف البركات الآن هناك، والثمار الصيف في الشتاء، وثمار الشتاء في الصيف، والمتر أغلى متر في العالم عند مكة، هذا الوادي الذي غير ذي زرع؟ نعم. فيقلب الله الدنيا بما فيها إذا كان مع هذا الصبر رضا لله سبحانه وتعالى. تأتيكم من فوائد الصبر: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لماذا تذكر إبراهيم عليه السلام النعم وقال الذي خلقني ثم استعان بها على الصبر؟ أنت حبيبي الغالي وأختي الغالية، ما نصبر أحيانا على ناس؟ تلقاك أحيانا تراجع في معاملة تقعد ساعتين ثلاث ساعات، أقول لك يا أخي المعاملة هذه لك، تقول لا ليست لي، لفلان. طيب يا أخي شم جلسك ثلاث ساعات عشانه؟ قال والله يستاهل، الرجل وقف معي مرة، فما بالك بالذي حركك وجعل كلاك تغسل 36 مرة في اليوم. لأجل هذا ضرب الله سبحانه وتعالى: لن نصبر ولن نثبت على هذا الدين إذا ما فقهنا كتاب رب العالمين سبحانه الذي أنزله الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: لكذلك لنثبت به فؤادك. كتاب يصبر النبي عليه الصلاة والسلام ويصبرني وإياك. أحبة الفضلاء، إن كانت القضية هذه في رسول قد وعد بالجنان، تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فما بالك بمخلوق لم يرسل، بل لم يرسل إليه، لم ينزل إليه كتاب، بل لم يكلف بشيء. طائر جاء، خبر في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بخبر يقين أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. جاء الطير، انظر لهذا الطير، طير صغير لم يكلف، قال فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. مستغرب كيف امرأة تملك رجال؟ قال وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وجدتها على أي حال وجدتها؟ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. طيب أنت ما شأنك يسجدون للشمس ولا للقمر؟ هل أرسلك الله رسول؟ لا. هل بعثك الله؟ لا. أرسل لك كتاب؟ لا. أنزل لك ملك يوحي إليك؟ لا. كلفك؟ لا. إذن ما الذي حملك؟ ماذا تريد؟ قال ألا يسجدوا لله. ماذا فعل لك الله عز وجل حتى تصبر وذاهب لسبأ وراجع وتعبان ومحترق قلبك لأجله؟ ما الذي أعطاك إياه؟ قال ألا يسجدوا لله الذي ماذا؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يقول نزل المطر وأخرج الكلى، ثم والله ما شبعت إلا بفضلك، كيف ما أدافع عن دينه عشان حبتين قمح؟ صبر على الدعوة، رايح وجاي ويروح مرة ثانية عشان حبتين قمح. وعش عز عليه أمر يغضب الله سبحانه وتعالى ولا يتكلم فيه، كيف كل يوم آكل من فضله وأشرب ثم أرى ما يغضبه وأسكت؟ قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، ثم يطلقها صرخة مدوية لكل من حضر من الإنس والجن والطير، يقول الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تعال خذ دراسة تفصيلية، إذا كان صبر على هالقضية ترى الهدهد لا يملك تغيير المنكر، هو رأى منكر لكن ما يعرف كيف يغيره، ما أحد يفهم في الدنيا هذه إلا سليمان، فذهب وتصبر المشاوير والتعب، ثم ذهب إلى سليمان ويتكلم وكأنك ترى نيات قلبه تتقطع مع الآيات: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. تعرف هذا الهدهد لماذا اختار الله سبأ؟ شوف الصبر، ما هو بس تصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، بل تصبر على أمور تشتهيها نفسه نسيها ونسي حظه لما تذكر الله عز وجل. لماذا اختار الله سبأ؟ ها أحبتي، لماذا الله اختار سبأ؟ دعونا نفهم القرآن أحبتي. اختار الله سبأ لحكمة، وهو الحكيم سبحانه. قال الله عز وجل يصف لك سبأ أنها كانت أجمل بقعة، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. صفها لنا يا رب. جنتان، يقول هي جنان، عن يمين وشمال. وماذا يعنينا هذا أنها كانت جنان؟ لأنك إذا أردت أن تشغل بال الهدهد عن أمر اجعله يرى أنهار وأشجار وثمار، ينسى كل الدنيا، لأن هذه حياتها أصلا، ماء يشرب منه وشجرة عليها عشب. إذا تبغى تغريه عن أمر اجعله يرى هالمواقف. رأى هالمشاهد الخلابة كلها، لكن لما رأى الله يعصى نسي كل شيء. قال ما رأيت إلا أن الله يعصى. وناس سافرت معي لأمريكا، رجع يقول لك عندهم وعندهم وعندهم وعندهم. طيب ودينهم؟ هم ما له علاقة في دينهم، هم أكل وشارب بفضله هو وبقوته وبحوله. تعالوا وانظر إحساس هذا الهدهد. يصبر ثم يقول لسليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. صدمة يا أخي. لو تقول واحد يا أخي والله أنا أبغى نشارك، أو تجي مثلا امرأة تقول في السوق الفلاني في منكرات، دعونا تكفون نتعاون معكم مع مكتب مثلا دعوة ولا أي مكان، أن نجيب أشرطة نوزعها ولا مطويات ولا ننشر الدعوة في هالمكان، وتقولها يا أخي يمكن أنت كذابة، الله ما عاد تسوي شيء صح؟ تقول هذا جزاي. لكن اللي يشتغل لله يقول معلش أنا اشتغلت لله وأرجو ما عند الله فلا يضرني. النبي عليه الصلاة والسلام صبر وقد أوذي أكثر مما أوذيت. فالهدهد ناسي حظه الآن. قل ما شئت يا سليمان عليك السلام صدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. يبغى لها صبر ثاني مرة. أروح السبع مرة ثانية؟ أنا ما عندي صحائف، عطها واحد من اللي عنده صحائف من البشر. لا، ما زالت حبتين القمح مؤثرة في قلبه، يقول بروح برضي رب العالمين عشان حبتين القمح. وعد بجنة؟ لا. وعد بحسنة؟ لا، بس حبتين قمح، بس اللقمة اللي ملأت جوفه في كل يوم. ثم يذهب. كم أسلم عليه ده؟ دولة سبع، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الذين كانوا يسجدون للشمس ما عاد يسجدون للشمس، صاروا يسجدون لخالق الشمس سبحانه. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهم. لكن للأسف أن هذه الدولة دخلت وسجدوا لله، لكن الهدهد ما عنده صحيفة تسجل فيها هذه الحسنات كلها. أنا وأنت عندنا صحائف، كم سجل فيها؟ كم أسلم فيها؟ الهدهد لا يستطيع أن يتكلم، ولم يكلف، ولم يرسل له رسول، ولم يقال له من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولم يقال له من دعا إلى هدى أو خير كان له من الأجر مثل من عمل به. إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا سؤال حري أن نجيب عليه. عشان حبتين قمح؟ أجل لو وعدها الله بجنة إيش بيسوي؟ تعرف ماذا أعطى الله الهدهد؟ أول أمر أنه ذكره في كتابه سبحانه، أن الله سبحانه ذكر في كتابه العظيم جل في علاه. يكفي شرف؟ إي والله يكفي شرف. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ضربه مثل للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده. قال انظروا إلى هذا الهدهد، ذهب لأجل حبتين قمح ملأت جوفة. أنتم يا من وعدتم بجنة ماذا عساكم صانعون؟ الأمر الثالث، يقول أحد الصحابة نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن نقتل الهدهد. اقتل أي طير إلا الهدهد، انتبه تقتله. ليه؟ اللي تكلم عن الدين وصابر وصابر ورابط واحد، يحفظ الله الفصيلة كلها عشان واحد. ووالله لو فعلت ورآني الله عز وجل وإياك نبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى، نبلغ دين الله على هدى من الله، وما علمته أنت مطالب بإبلاغه وإيصاله للناس، بلغوا عني ولو آية إن كنت تعلمها على بصيرة على علم بلغها. كيف يحفظ الله الهدهد في هالقضية كلها عشان واحد دافع عن الدين؟ ولو دافعت أنا وأنت وكان أبوهما صالحا. لأجل هذا هذه الآيات كلها كانت تثبت النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة.

هذا الآن إذا خفت عليه أقذف في التابوت وأقذف في اليم ويلقي اليم بالساحل. ثم الرابعة يأخذه عدو لي وعدو له، الذي خفتم منه سأدخله في بيته، وإن كان قادر أن يفعل شيء من تلقاء نفسه لم آذن به فليفعل. ما أعظم الله، ما أعظم الله. أربع محطات كفيلة أن تقتل موسى من أول ما يرمى في التابوت، ومع ذلك يقول الله عز وجل: وألقيت عليك محبة مني. رجعه لأمه ولا لا؟ رجعه لأمه، فرج عناك إلى أمك وفرج ذناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. موسى عليه السلام فهم الآن، ما دام نجاني وأنا رضيع وهو يبحث عني ليقتلني، إذن الآن أنا أقوى ومعي رسالة ربي سبحانه وتعالى. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد يملك نفع ولا ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا لما فهمها من أولو العزم من الرسل من كتاب الله سبحانه وتعالى بعد توفيق الله، قالها لابن عباس، يريد أن يعلم الناس أن لا يخافوا من أحد. قال: يا غلام احفظ الله كما حفظ موسى الله فحفظه الله عز وجل، احفظ الله كما حفظ الله إبراهيم فحفظه الله سبحانه وتعالى، احفظ الله كما حفظ الله نوح عليه السلام فحفظه الله سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ستواجه، نعم ستواجه من دول الكفر، نعم، كما وجه فرعون، كما وجه موسى من قبل فرعون. تعرف ماذا يقول موسى فرعون لموسى؟ يقول لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني تراها معروفة فعلتك، سبحان الله، جريمتك ما ننساها. إيش جريمته؟ كم إحصائية القتلى؟ واحد. واللي يلقي الاتهامات كم إحصائية القتلى عنده؟ ملايين. شفت سياسة فرعون؟ سأقتل منك اللي نبغى لكن أنت لا تقتل ولا واحد. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. بسم الله عليك المسلم، وأنت مسلم يا فرعون؟ لاحظ تقليب. طيب، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليه تقتله؟ قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا يفسد الدنيا كلها. طيب، هذا يفسد الدنيا كلها عشان قتل واحد، أنت قتلت ملايين، ما تقييمك لنفسك؟ قال: ما أريكم إلا ما أرى، ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أبغى فيكم إلا كل خير. كذب والله. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يصبر، لأن سيواجه بأن ساحر وأنه مجنون وأنه يريد أن يسفه آلهتنا. فهذا الذي استفاده النبي عليه الصلاة والسلام من سيرة أولي العزم من الرسل، لا بد أن نستفيده نحن من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي علمنا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بعد توفيق الله سبحانه. تعال وانظر إلى نوح لما استنفذ الطاقات كلها، استنفذ الطاقات كلها، ثم قال: ربي، فقال إني، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هذا ما يقدر عليها، لكن هو سوى اللي يقدر عليه. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أني مطلوب مني أن أفهم ما كلفت به حتى أصبر على دين رب العالمين. نوح عليه السلام ما ليس عنده القدرة أن يفتح باب السماء ولا أن يفجر الأرض. يقول الله: فجرنا الأرض عيونا، ما قال فجرنا عيون الأرض، قال فجرنا الأرض عيونا، والتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه، ما قال حملته، شوف التوحيد، ما قال حملته السفينة، هي كلها ألواح ودسور أصلا، لكن الذي حملها الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا. كيف يا ربي؟ سبحانك، ما أعظمك. نعم، ما كل الناس تغرق إلا نوح ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أني أصبر على ما كلفت به حتى يبلغني الله عز وجل ما لا أكلف به. خرج موسى عليه السلام مطرودا خائفا يترقب، ثم رجع، أرجعه الله ملكا، صح؟ انظر ماذا فعل، الصبر في قلوب أولي العزم من الرسل. لما خرج بعد أن نصره الله سبحانه وتعالى أمام السحرة، جلس يصف لك الله المشهد كأنك تراه وكأنك تسمع بالصوت والصورة. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما تراء الجمعان. شوف الناس اللي ما تصبر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وربتنا أنت، كنا عندهم. طيب كنتم من أول يؤذيكم، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. طيب لكن قلوب تعودت أنها ما تصبر لله عز وجل، تصبر على الإهانة، تصبر على الذل، لكن أصبر في سبيل الله لا ما عندي. قال الله عز وجل أنهم قالوا إنا لمدركون. من أسوأ الحالات في الدنيا التي تواجه حينما يخذلك أقرب الناس لك، حينما يخذلك عدوك، هذا ليس بغريب، لكن حينما يخذلك من معك، اللي معك كلهم، القلوب خرج ما فيها من قلة يقين وقلة إيمان. قالوا إنا لمدركون. لو جعلتنا نغسل لهم ملابسهم وثيابهم أحسن. طيب كان يقتل أبناءكم ويستحيي نساءكم. قال كلا. شوف الآية كيف يسمعها النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل. قال كلا إن معي ربي سيهدين. كيف يهديك؟ وين أسلحتك؟ وين دباباتك؟ وين؟ قال ما عندي، أنا عندي رب العالمين سيخلصني من هذا. أنا فعلت اللي كلفت به، هذا لم أكلف به وما أقدر أنا أسوي شيء. قال الله عز وجل: قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك. وما تفعل يا رب بعصاك؟ في بحر حمل أطنان من البواخر والأخشاب. عصا، لن تفعل العصا، سيفعل الله ما فعلت سفينة نوح، فعل الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أنها استنفذت الطاقات اللي عندهم. قال: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم نجا موسى عليه السلام ومعه. سبحانك ربنا. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام نعم نصبر، ضاقت عليه الدنيا، ضاقت، حتى جاء في مكان ضيق رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحب مخلوق خلقه رب العالمين، يكون يوم من الأيام في غار، قد انطوى في ذاك الغار مع صاحبه أبو بكر رضي الله عنه الصديق، ومع ذلك ما زال الظن بالله، لأنه كما أوذي من قبله وصبروا. لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. كيف لا أحزن وهم الآن سيوفهم مجردة وسيقطعون تقطيع؟ قال: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. عنده قضية أنه يصبر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا تعلمنا الصبر من النبي عليه الصلاة والسلام تجد عندك طاقة لاستيعاب المشاكل اللي تكون في الدنيا، بل والله العظيم ييسر لك الله سبحانه وتعالى من الأمور ما لا تدرك. يكفينا أن الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لأجل هذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الرسول الوحيد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام اللي جرب جميع المشاكل. أنت يتيم، يصلح يكون قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام. أنت فقير ما عندك تأكل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يقول البخاري رحمه الله، يقول: ما شبع آل محمد عليه الصلاة والسلام منذ أن قدم المدينة من بر، طعام بر، حتى لقي ربه. ما شبع من بر. فأنت فقير، يصلح قدوتك النبي عليه السلام ربط على بطنه الحجر من الجوز. طيب أنت ملك، يصلح قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان ملك. أنت متزوج وحدة، يصلح أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوتك. متزوج أربع، يصلح يصير قدوتك ومعه تسعة عليه الصلاة والسلام. في التعامل صبر في كل المواطن. أنت قل ما شئت، فقير غني، جرب أن يكون بجميع الحالات. الظروف الصعبة كلها مرت على النبي عليه الصلاة والسلام، يفقد أقرب الناس له. وهذه إشارة قوية جدا لكل من يسمعني الآن، إذا ضاقت عليك وأبعد الله سبحانه وتعالى عنك المعين من البشر، فاعلم أنه سيتولاك إن صبرت واتقيت. لما أراد الله أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام النصر العظيم، ابتلي بموت خديجة. الأمان اللي كان يحسه في البيت ما عاد هو موجود، وصبر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، فاصبر صبرا جميلا. تخيل يدخل، كانت تواسيه، فجأة ينظر في غرفتها ما في أحد. كان عمه يواسيه، ثم فجأة يفقد عمه. شوف الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينصر، ثم فجأة يطرد ويذهب لأهل الطائف، ثم يرد ويرد أهل الطائف ويرجع يقول ما مر بي يوم مثل ذاك اليوم يوم أن طردني قومك. يقول لعائشة رضي الله عنه فعرضت نفسي إلى بني عبد ياليل بن كلال فلم يجبني إلى ما طلبت، ثم رجعت مغموما على وجهي ولم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يوم ذهبت المساعدات البشرية وما كان له عليه الصلاة والسلام أرسل قال لم أفق إلا بسحابة، وإذ بجبريل يسلم عليه ويقول هذا ملك الجبال، ما عندك أحد يساعدك؟ جبنا لك واحد أحسن من 100,000 رجل إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين. هو ما كلف بقتل الناس، هو كلف بأمر أن يدعو الناس إلى دين رب العالمين. قال كلا إني لأرجو الله، شوف الصبر، أرجو الله، أنا ما أنسى همي ووظيفتي الأساسية، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، خرج من أصلابهم من يعبد الله وحده سبحانه. حبيبي الغالي وأختي الغالية، حتى نلملم هذا الشتات، من أقوى ما يثبتنا وإياكم على الصبر أن نستعين بالله، ولأجل هذا من أنواع الصبر واصبر وما صبرك إلا بالله، وهذا يأتي في باب الاستعانة، والاستعانة وسيلة موصلة إلى مرحلة أعلى منها وهي الصبر لله، وهي العبادة، وهي الإخلاص. فأنت لن تصبر إلا بالله. من يتصبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من يتصبر يصبره الله. قدوتك إذا فقدت طفل لك تذكر محمد عليه الصلاة والسلام وهو يمسك بإبراهيم وقلبه أرحم بابنه منا جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومع ذلك يمسك ابنه ثم تنزل دمعته لما تقعقع روح إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فارت روحه بين يديه والنبي عليه الصلاة والسلام. الموقف ليس بسيطا وليس سهلا أحبتي، تخيل لو أحد أبنائك اليوم تمسكه ويتقعقع بين يديك ثم تنزل دمعته فيسأل عبد الرحمن بن عوف ما هذا يا رسول الله؟ تبكي، قال إنها رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمتى تأسينا بسنته واتبعنا أمره نهتدي لأحسن الأخلاق، وإن تطيعوه تهتدوا. فالصبر وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والتقوى اجمعها كلها، كل منها سيوصلك إلى أمر. الصبر إذا صبرت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، خذ العطايا الصلوات من ربك رحمة، ثم أولئك هم المهتدون. هناك صبر مع تقوى، إن تصبروا وتتقوا، ويقول الله سبحانه وتعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، رفعك إلى درجة الإحسان. سأختم بموقف رأيته في المستشفى الذي أعمل فيه، درس عملي للتأسي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. رجل كان له طفلة عندنا اسمها لما، عمرها 8 سنوات، عندها عضلة القلب ضعيفة جدا، اللون أزرق. الله يا جماعة أني أنا لست أبا لها، وإذا رأيتها يتقطع قلبي، أقول لو كيف أبوها يشوفها بالطريقة هذه ومعها أمها تشوفها، والله تراها ترحمها، يتقطع قلبك، عيون صفر والكبد فشلت لأن القلب ضعيف، الرئة محتقنة، ما يخرج ما ترى إلا الدم لأن القلب لا يضخ الدم اللي فيه، فيبدأ الدم يتراجع للكلى وفشلت الكلى، والقلب فشل، والرئة فشلت، والكبد فشلت، فتغير كل ما فيها. يأتي والله يا جماعة، دخل علينا في أشد، أطيل عليكم في أشد الحالات، لما وقف قلبها، توقف قلبها، وبدأنا نفعل نعمل إنعاش لها، إنعاش أحد فوق صدرها يضغط على القلب حتى يضخ الدم للمخ وللرئة، والثاني هناك على جهاز التنفس يعطيها أنفاس، والرابع هناك يعطيها أدوية قابضة للشرايين ومقوية للقلب، والأب والأم هناك في الخلف وراء الستار. والله يا جماعة أن الأب ينظر ثم يرجع ويقول للأم يا أم لما لا تنسين، والله ما ندري إيش يعني بلا تنسين، يا أم لما لا تنسين، ما ندري إيش معنى لا تنسين، ثم يرجع وينظر لبنته ويقول الحمد لله، ويرجع يقول يا أم لما لا تنسين، ويرجع بالثالثة والثانية يا أم لما لا تنسين. ثم بعدها لما يعني انتهت واستنفذت طاقات البشر 40 دقيقة إلى 45 دقيقة إنعاش، قلنا القلب متوقف ولم يستجيب ولن يستجيب إلا أن يشاء الله، وانتهت القضية. والله العظيم التفت على زوجته قال: يا أم لما لا تنسين، احمدي الله عز وجل، ثم خر عند السرير ساجدا لله: اللهم لك الحمد، رضينا عنك فرض عنا. تنظر للمرأة تسجد جنبه: اللهم إنا رضينا فرض عنا. أسأله ويسأل الأخوان إيش؟ كما قال عليه السلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. درس هز المستشفى كله. يقول: إني أقولها لا تنسيني، 8 سنوات وهو سبحانه يحرك قلبها ومتعنا به، لا تنسينها اللحظة لله عز وجل. أوقف قلبها نسينا 8 سنوات، يقول: لا تنسينا 8 سنوات، ليس لنا أصلا حق في ثانية واحدة، ولكن متعنا الله وأعطانا إياها 8 سنوات. يا أم سنة، يا أم لما لا تنسين أن فيه ملائكة تسمع ما نقول وتسترجع إلى رب العالمين، وإما أن تقول حمدك واسترجع، وإلا أن تقول جزع، وفي النهاية لن يقدم هذا في حياتها لنا شيء. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر أحبة الفضلاء الذي علمناه رسول الله عليه الصلاة والسلام، صبر اختياري وصبر اضطراري، فلنصبر الصبر الاضطراري. الاختياري هو أغلى وأعظم. صبر الاضطراري مرض، لا بد أن تصبر أو لن يتغير شيء، مات لك أحد لن يتغير شيء، لكن الصبر الذي باختيارك. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أشياء كثير، أقلها أن يأمر ملك الجبال فينهي قريش اللي عذبته وينهي أهل الطائف، ومع ذلك صبر باختياره، لأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، ونحن نريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فخلاصة الموضوع كله أن أفعل وتفعل ما بوسعي ووسعك، وأصبر. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل من قبلك، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وأصبر فإن وما صبرك إلا بالله، واصبر صبرا جميلا، فوالله الذي لا إله إلا هو سيكون الجزاء، أنك توفى أجرك بغير حساب إذا لقيت الله، ولا أحد يوفى ولا أحد يعلم للصبر أجرا إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يخبر به أحدا من عباده. اللهم اجعلنا يا رب من الصابرين في سبيلك، اللهم اجعلنا من الصابرين في سبيلك. اللهم إنك ذكرت مزية لو لم تكن إلا هي لكفتنا، أنك أنت مع الصابرين. اللهم فكن معنا، فمن كنت معه فلا يضره من كان ضده. اللهم يا رب الأرباب، يوم تجمع الأولين والآخرين فحرم وجهي ووجوههم على النار. اللهم كما شرفتني بأن جمعتني بإخوة لي هنا وأخوات فوق هذا الفرش، اللهم شرفني برؤيتهم أخرى تحت العرش. اللهم إنك تعلم أن في صدور أحبتي هؤلاء وأخواتي أمنيات لا يعلمها إلا أنت يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن يقوموا من مجلسهم هذا، إن ذلك عليك يسير، وإنك بالإجابة قدير، وإنك يا رب العالمين قادر أن تسعد هذه الوجوه، فاللهم لا تفرقها إلا وقد كتبتها مع سعداء الدنيا والآخرة. يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، ووفق كل من قام على هذا اللقاء، واشكر يا رب سعيه. اللهم اجمع كلمة ولاة الأمور للمسلمين وشعوبهم يا رب على البر والتقوى وعلى ما تحب وترضى. اللهم يا رب ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا. اللهم أصلح لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم خذ بنواصيهم من البر والتقوى. اللهم يا ربي إنا صبرنا في هذه الساعة نرجو ما عندك، اللهم لا تردنا خائبين. وأصلي وأسلم على أشرف وطئت قدمه التراب أبي وأمي، وجزاكم الله عنه. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب مثل النخيل.